احد الاخوه يقول نذرت انني انفعلت العاده السريه للاستمناء باليد ان اصوم سنتين متتابعتين، وذلك لكي امنع نفسي من هذه العاده، ولكني فعلتها ولا استطيع الصيام، فما هو الحل؟ هذا النذر مكروه لا ينبغي، ولانه نذر مثل التقرب لما قال منع نفسه من هذه العاده، مثل يقول كلمت فلان كنت سنتين او زرت فلان كنت سنتين، هذا معناه حتى نفسي على حرك هذا الشيء، منع نفسي من هذا الشيء، فالحكم حكم الذي ولا سائر الصيام، يطعم 10 مساكين او يكسوهم يكفي، ولا سائر في هذا الصيام، لان هذا ليس مقصود التقرب، مقصود ان يمنع نفسه من هذا الشيء. نعم، وعلى الذي يجب عليه الحذر منها مطلقه، ولو ما منعها يجب عليه يحذرها، يجب ان يمد بصره الى الناس، الى النساء، يغض بصره عن النساء وعن المرجان، وعنده الحذر من خوف من الله ومراقبه، ويكفي من الصوم، ولا يتصل باهله اذا له زوجه او يتزوج، وبهذا يزول الشر اذا مع العلاج، اذا له دواء، ما عند الله داء الا ولا دواء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.